بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما الباب الذي أخذناه في الدرس السابق عندما فيه ذكر أو القرآن أو الرسول عليه السلام؟ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا أراد المؤلف بهذا التبويب؟ ماذا أراد بهذا التبويب؟ هنا من شرطية أو بمعنى الذي موصولة. فإذا قلنا شرطية سيكون الكلام إيش؟ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. وإذا قلنا إنها موصولة معناه باب الذي يهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ما حكمه؟ أو هذا بيان حكمه في هذا الباب. ما مناسبة هذا الباب لما قبله وبعده من أبواب؟ ذكر في الأبواب السابقة أمورا تنافي تعظيم الله جل وعلا، وفي هذا الباب ذكر هذا الأمر وهو إيش؟ الهزل والاستهزاء بالله جل وعلا أو بشرعه أو بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا ينافي كمال الإيمان أو أصل الإيمان، الهزل والاستهزاء بالدين ينافي عندما أصل الإيمان. لماذا؟ الاستهزاء والمزح في أمور الدين، وهكذا السخرية بأمور الدين، هذا ينافي أصل الإيمان. لماذا؟ قلنا لأن الإيمان مبني على التعظيم، على تعظيم الله جل وعلا وشرعه ودينه، والمزح والاستهزاء والسخرية والهزل بهذه الأمور ينافي هذا التعظيم، ينافي هذا التعظيم ويذهب أصل الإيمان. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن من استهزأ بالله أو بشرعه أو برسله أو بالأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة من أركان الإيمان والإسلام ونحوها فهو إيش؟ كافر. من استهزأ بهذه الأمور فهو كافر، سواء كان أراد الاستهزاء أو أراد إيش؟ المزح والهزل بهذه الأمور، لأن هذه الأفعال والأقوال تنافي التعظيم، والتعظيم مبني عليه، الدين مبني على التعظيم، سواء كان متعمدا الاستهزاء أو استهزأ وهو من باب إيش؟ قلنا الذي يستهزئ أو يمزح يسخر يهزل بهذه الأمور هذا منافي للتعظيم، ويستوي فيه المتعمد لهذه الأمور والذي إيش؟ إنما قصده المزح والضحك مع الآخرين، كل هذا إيش؟ يعني يستوي فيكون كافرا بهذا الفعل. وهذا أمر خطير، لأن كثيرا من الناس يتساهلون. لماذا عدل المصنف؟ بمعنى لم يذكر في تبويبه لفظ الاستهزاء، وإنما قال باب من هزل. لماذا عدل عن لفظ الاستهزاء الذي دلت عليه الآية والحديث؟ فإن قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لماذا لم يبوب بلفظ الاستهزاء وإنما بوب بلفظ الهزل؟ قلنا لأن الاستهزاء أولا الاستهزاء أمر واضح، فكثير من الناس يهزل يمزح في أمور الدين في بعض العبادات وهو يعني ما أراد الاستهزاء بمعنى التنقص في الدين، لكنه يمزح كما نقول ينكت ويضحك الآخرين أو يريد أن يضحكهم، فيأتي بكلام أو أفعال فيها إيش؟ تنقص للدين أو استهزاء أو مزح في أمور الدين، هذا يلحق بالمستهزئ، هذا يلحق بالمستهزئ، لأن من قال الكفر، من نطق بكلمة الكفر كان متعمدا لها أو مازحا أو من باب الهزل اللي هو المزح والدعابة ونحو هذه الأمور، فهو إيش؟ يأخذ نفس الحكم، فهو كافر. وهذا أمر خطير، لهذا بوب المؤلف بهذا اللفظ الهزل للتنبيه، لأن كثير من الناس يتساهلون فيها، تجد بعض الناس يمزح ويضحك الناس بعض العبادات أو بعض الأفعال وبعض الأقوال، وهذا لا يجوز، لأن هذا كفر، وكفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الدين. ذكر هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وتمامها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما مناسبتها لهذا الباب؟ ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ هي صريحة على أن الاستهزاء بشيء من أمور الدين استهزاء بالله ورسوله وبالدين فهو كفر. فهؤلاء استهزأوا بالرسول وبمن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك قال قل أبالله وآياته، وإنما هم تكلموا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي من معه من الصحابة، فهذا يعد استهزاء بالله جل وعلا وبشرعه وبالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث هو حديث ابن عمر، وذكره أيضا من مراسيل ثلاثة من التابعين، وقلنا الحديث قد ثبت من رواية ابن عمر وبنحوه عن كعب المالك إسناد حسن أيضا. وما مناسبة هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا؟ ما مناسبته للباب؟ ما مناسبة الحديث الذي ذكره في قصة المنافقين الذين قالوا تلك المقولة في غزوة تبوك؟ الحديث مفسر الآية، فإن الآية نزلت بسبب الحادثة والواقعة التي ذكرت في هذا الحديث، فهذا الحديث يشرح ويبين سبب نزول هذه الآية التي فيها الحكم بالكفر على المستهزئين بالله جل وعلا أو بدينه أو برسوله، فالحديث يفسر الآية. ما حكم الاستهزاء بالصالحين والمؤمنين؟ فيه تفصيل: إن استهزأ بالصالحين بالمستقيمين بالمؤمنين لما هم عليه من الدين لدينهم، يستهزئ بأمور وهي من الدين فاستهزأ بهم لما هم عليه من الحق من الدين من الاستقامة، فهذا استهزاء بالدين، وهذا استهزاء بمن شرع هذا الدين هذا الحق، فهذا كفر بالله، وهو كفر مخرج من الملة من الملة. الحالة الثانية: أن لا يقصد الاستهزاء بما هم عليه من السنن والدين والاستقامة، وإنما يستهزئ بأشخاصهم، مثلا استهزأ بشخص من المؤمنين من الصالحين أو من العلماء بسبب طوله أو قصره أو سمنه أو طريقة كلامه أو طريقة لباسه، هو استهزأ به لأمر آخر غير إيش؟ غير أمور الدين. فما حكم هذا الاستهزاء؟ هذا مرتكب كبيرة. لماذا؟ لأن الله نهى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا استهزاء بالمؤمنين، وهذا لا يجوز، لا يجوز لرجل أن يستهزئ بالمؤمنين على أي أمر، لا يجوز السخرية والاستهزاء. فإن استهزأ شخص بعالم أو بصالح أو بمؤمن لأمر غير الدين، استهزأ به لطريقة لباسه أو لقصره أو لسمنه أو لمشيته، فهذا ذنب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر. لكن متى يكون كفرا؟ إذا استهزأ به لما هو عليه من الدين، مثلا يعلم أن تقصير الثوب من السنة ثم يستهزئ بهذه الحالة، يعلم أن إعفاء اللحية من الدين، ما هو جاهل، يعلم أن هذا من الدين ومن السنة، ثم استهزأ بشخص لفعله لهذه السنة، مثلا يعلم أن هذه الشيء الذي فعله فلان هذا من الدين ثم استهزأ بهذا الأمر، هذا استهزاء بالدين، هذا استهزاء بالدين، يكفر بهذا الأمر، وهذا يقع في كثير من الناس، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب خلاصته أن الله جل وعلا هو المنعم وحده، هو الذي يتفضل بالنعم على العباد، فمن شكر نعم الله حفظ الله عليه نعمته وزاده من فضله، فمن شكر الله على نعمه حفظ الله عليه هذه النعمة وزاده من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن اعترف بالنعمة شعر بها، عرفها أنها نعمة عليه، وأضافها ونسبها إلى المنعم وحده، إلى الله جل وعلا، وأيضا سخرها في طاعة الله، لم يعصي الله بها، فهذا شكر النعمة. فشكر النعمة قائم على ثلاثة أمور: الاعتراف بها، نسبتها إلى الله، أيضا أن يؤدي حقها وأن يقوم بحقها، ومن القيام بحقها أن تسخر إيش في طاعة الله، لا يعصي الله بها. هذه أركان شكر النعمة. من يعيد هذه الأركان؟ يعني شكر النعمة له ثلاثة أركان لا يقوم إلا بها. الركن الأول الاعتراف بها، أن تعترف، بمعنى تشعر، تعرف النعمة، تعرف نعمة الاستقامة، نعمة الدين، نعمة السنة، نعمة طلب العلم، نعمة البصر، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة البيت، نعمة الولد، تعرف هذه النعمة، ما أنت غافل عنها. هذا ركن. الركن الثاني أن تنسب لله جل وعلا، تضاف، تقول هذا من الله، هذا فضل الله، هذا عطاء الله، ليس بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بحرصك ولا بشجاعتك ولا بكثرة مالك أو رجالك أو سلطانك، لا، الفضل لله وحده. أن ترى النعمة، تعرف النعمة. ثم الركن الثالث أن تضاف إلى الله، أن تنسب إلى الله، أنت لا حول لك ولا قوة، فالله جل وعلا أنعم عليك بالنعمة، فالنعمة أولا وآخرا ظاهرا وباطنا من الله جل وعلا. شخص مثلا تحصل على وظيفة طيبة وهي حلال، لا يقول أنا شهادتي أو شجاعي أو شجاعتي أو وساطة أو بحرصي وانتباهي أو حذقي وتفطني، لا، بل الفضل لله وحده أولا وآخرا. وفقك الله للسنة، وفقك الله للاستقامة، عرفت الحق، عرفت طلب العلم، هذه النعمة العظيمة، هذا فضل من الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل يعني فضله، حيث يجعل رزقه، حيث يجعل علمه، حيث يجعل يعني الجاه والسمعة الحسنة والخير. فهو الله جل وعلا اصطفاك بهذا الأمر، فليس لذكائك ولا لحرصك ولا لأنك كنت فطنا أو ذكيا أو حريصا أو صاحب مال أو ورثت هذا عن أبيك أو عن جدك، كله محض فضل من الله، خالص من الله جل وعلا. فهذا معنى أن تعرف النعمة وأن تضيف النعمة إلى مسديها، إلى الله جل وعلا. الركن الثالث ما هم؟ أن تقوم بحقها، أن تقوم بحق هذه النعمة. مثلا صاحب مال، من حق هذا المال أن يؤدي زكاته وأن يحفظه من الحرام وأن يمنع من دخول الحرام فيه، وهكذا يسلطه في الخير، يسلطه في الخير، يستعمله في الخير، لا يسرف، لا يبذر، لا يتكبر، إلى غير ذلك. فخلاص هذا الباب أن الله جل وعلا هو المنعم وحده، وأن العبد عليه أن يشكر الله على نعمه. وقلنا شكر النعم يقوم على ثلاثة أركان: معرفتها، نسبتها إلى الله جل وعلا وحده، القيام بحقها، ومن القيام بحقها أن تستعمل في طاعة الله جل وعلا. فالله جل وعلا قادر أن يأخذها منك، أن ينقلها منك إلى آخرين، إذا لم تقم بهذا الأمر بالشكر بأركانه الثلاثة. هذا الباب يشابه في المعنى الباب الأربعين الذي مر معنا قبل أيام، باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ذكر الله جل وعلا حال المشركين أنهم يعرفون أن الله هو المنعم ثم ينكرون النعمة فينسبونها إلى قوتهم، ولولا فلان لا حصل كذا، ولولا الحارس لا أخذ اللصوص المال، إلى غير ذلك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهذا الباب يشبه ذاك الباب، وقد تقدم التفصيل هناك في أمور كثيرة متعلقة بهذا الباب. قال: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يضر إلى الله وينيب إليه ويدعوه، وأنه في حال اليسر والسعة يتغير حاله فينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها لزعمه أنها إنما حصلت له هذه النعمة بكده أي باجتهاده وتعبه وكسبه وحوله وقوته. هذا معنى الآية. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها الكلام عن الكافرين المشركين الذين هم عند النعم يكفرونها، أي لا يرون هذه النعم ولا ينسبونها إلا الله جل وعلا، بل يقولون هي إيش بقوتهم أو بشجاعتهم أو هم مستحقون لها إلى غير ذلك. قال المؤلف قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا الأثر صحيح. فسر مجاهد الآية بأن يقول في قوله لا يقولن هذا لي، يعني أذى الله جل وعلا أذاقه رحمة، أذاقه خيرا صحة عافية، أعطاه مالا جاها ولدا، يقول هذا لي قد كانت حالته سيئة ولكن الله جل وعلا رحمه ففتح عليه الخير، فهذا ماذا يقول؟ يقول هذا لي. ما معنى؟ قال أي هذا بعملي، هذا لي أي بعملي، أنا وصلت إليه بعمل باجتهاد بحرص وأنا محقوق به. ما معنى محقوق به؟ أنا مستحق له، هذا شيء أنا مستحق له. هذا تفسير عن مجاهد صحيح. قال وقال ابن عباس يريد من عندي في قوله لا يقول أن هذا لي، أي هذا الخير من عندي، أي بسبب اجتهادي بسبب حرصي بسبب قوتي أو كثرة مالي أو رجالي إلى ذلك. هذا الأثر المخرجون المحققون قالوا لم يجدوه مسندا في كتاب، وبحيث المعنى صحيح. وأراد المؤلف رحمه الله بذكر هذين الأثرين أثر ابن عباس وتلميذه مجاهد أن يبين خطأ هذا القول لا يقولن هذا لي، فهذا المشرك يعتقد أن هذا الخير الذي أعطاه الله له أنه له وأنه مستحق وأنه أهل له، فهذه دعوة وهذا لا يجوز، بل النعم من الله، فضل من الله، عطاء من الله جل وعلا، لا هو باجتهاد الإنسان ولا هو لأنه أهل لها أو مستحق لها. فهذا قال الشراح هذا خطأ من وجهين. أولا هذا يقول هذا بعملي، أي هنا يقول يريد من عندي أي بعملي واجتهادي، بمعنى أنه هو المبتدئ، هذا الخير ما وصل إلا لأنه ابتدأ بالاجتهاد ابتدأ بالحرص ابتدأ بالعمل والكد فوصل إلى هذا الخير. وأيضا قوله أنا محقوق به، أي أنا مستحق وأنا أهل له، وهذا خطأ. فالأمر أولا وآخرا هو إيش؟ من الله جل وعلا، لست أنت الذي أتيت به ولست أنت المستحق له، ولو كنت ابن من كان من الآباء والأجداد، بل هذا محض فضل من الله جل وعلا. وهذا القول لا يقول أن هذا لي، إذا قال هذا لي هذا باجتهاد، هذا أنا مستحق له، هذا أنا أهل له، هذا ينافي توحيد أو كمال توحيد الربوبية، ينافي إيش؟ توحيد الربوبية، لأن الإنسان عبد والله جل وعلا وحده هو المتصرف، فإذا أعطى يعطي لحكمة وإذا منع يمنع لحكمة سبحانه وتعالى. فالأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء والله جل وعلا لم يكتبه عليك ما يستطيعون، والأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله جل وعلا قد كتب أنه لن يصل إليك فلن يستطيعوا. إذن الأمور أولا وآخرا ظاهرا وباطنا هي إيش؟ من الله، أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، ذكر المؤلف هذه الآية الثانية وهي الآية التي أو الآيات التي فيها الكلام عن قارون وكيف رد على قومه لما أمروه أن يشكر النعمة وأن يحسن وأن الله يحب المحسنين، فماذا كان جواب قارون على قومه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، بمعنى هو مستحق له، أي أنا مستحق له لأن منزلتي عظيمة عند الله، والله جل وعلا يعني أعطى هذا الشيء، أو هو يقول هذا الشيء أنا مستحق له، أنا أهل له، أنا فعلت أمورا، أنا عملت أمورا فجاء هذا الخير لأني إيش مستحق له، لا لأن الله الذي أعطاه، لا لأن الله هو الذي تفضل بها عليه. قال قتادة يفسر هذه الآية التي في حال قارون على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا الأثر عن قتادة صحيح. ولكن لفظه عند ابن جرير بن أبي حاتم على خير عندي وعلم عندي، هذا لفظه على خير عندي وعلم عندي، أي أنا على خير وعندي علم كيف أصل إلى كسب المال، كيف أجمع الأموال، فهذا المال الكثير الذي جاءني هو لما عندي من خير، وأيضا لأن عندي العلم باكتساب المال وبجمع المال. قال: وقال آخرون، يعني هذا نقل عن آخرين وجاء عن السدي أنه قال بنحو هذا الكلام وهو ضعيف عن السدي، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، أي أنا مستحق له، أنا مستحق لهذا، أنا أهل له، أي أنا مستحق له، لا أنه فضل من الله جل وعلا، بيقول الله جل وعلا يعلم أني مستحق له فأعطاني لأني أهل له ومستحق له. قلنا هذا جاء عن السدي وهو ضعيف، ومحتمل أنه جاء عن آخرين، لكن ما يعني ما ندري من المراد بالآخرين، لأنه هذا المعنى جاء بإسناد إلى السدي وهو ضعيف، فيه ضعيفان. قال المؤلف: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، هذا الكلام الذي نقله عن مجاهد هذا ليس من كلام مجاهد، بل هذا قاله ابن جرير، ابن جرير رحمه الله لما ذكر أثر مجاهد السابق فسره بقوله أوتيته على شرف، بمعنى أنه على شرف وعلى منزلة، فهو أهل لأن يتحصل على هذا المال الكثير وهذا الخير الغزير. على كل، هذه الآثار الأولى والأخيرة في تفسير الآيتين ملخصها وفائدتها في أمرين: الإنكار عليهم لأنهم نسبوا الخير إلى أنفسهم ابتداء ونهاية، بمعنى أولا وآخرا، أي نحن اجتهدنا وفعلنا الأسباب فهذا الخير بكد وعمل، وأيضا لأننا أهل له ومستحقون لهذا الخير ولهذا المال ولهذا العطاء، وهذا إنكار عليهم، فالله جل وعلا هو المعطي وحده، هو المتفضل، فإذا جاءك شيء قليل أو كثير فهو بفضل الله لا بحولك ولا بقوتك، لو حصلت على أي خير كثيرا كان أو قليلا فلا بد أن تعرف هذه النعمة وتضيف النعمة إلى الله أولا وظاهرا، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، لا بحولنا ولا بقوتنا، وأيضا أن نقوم بحقها إن كانت مالا الزكاة وما يتبعها، وهكذا إن كان غير ذلك فنقوم بحقها، ومن حقها أن تستعمل في طاعة الله ولا تستعمل في معصية الله جل وعلا. إذن الآيتان وما بعدهما من الآثار في تفسيرهما فيهما ذم من نسب نعم الله إلى نفسه وإلى حرصه واجتهاده وذكائه وعلمه وأنه أهل وأنه مستحق لها، بل الواجب على الجميع أن يعرفوا النعم وأن يضيفوا النعم إلى الله وأن يقوموا بحقها، ومن حقها أن تستعمل في طاعة الله وأن لا تستعمل في معصية الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في النفر الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى وهم من بني إسرائيل، والحديث الصحيحين، وهذا اللفظ لمسلم، والمؤلف رحمه الله تصرف في بعض السياق بعض الألفاظ تصرف فيه، ولكن هذا اللفظ الذي ذكره أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم رحمة الله عليه. فذكر المؤلف هذا الباب، ذكر هذا الحديث في هذا الباب، والحديث طويل، وخلاصته أن الله جل وعلا أراد أن يختبر ثلاثة من بني إسرائيل، أقرع وأبرص وأعمى، أراد أن يختبرهم في إيمانهم، فهم في شدة وهم في ضيق وهم في كربة وفي هم وغم، فأراد الله جل وعلا أن يغير حالهم لينظر هل يعرفوا نعمه، هل يضيفون نعمه إليه سبحانه، هل يقومون بحق الله في هذه النعم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، في صورة رجل، فجاء الأبرص ثم جاء الأقرع ثم جاء الأعمى، ويتكلم معهم ويسألهم ماذا يريدون، فكل واحد من هؤلاء يسأل أحب الأشياء إليه وأن يذهب عنه هذا العيب. الأبرص كان يحب نوعا المال ويكره البرص الذي فيه، والأقرع يحب نوعا آخر المال ويكره هذا الذي في رأسه، وهكذا الأعمى يكره هذا الذي نزل به هذا العمى ويحب نوع المال، فأعطى الله جل وعلا كل واحد منهما الخير الكثير، فصار لهذا هذا صار عنده واديا من الإبل، وهذا من المال الآخر، وهذا من المال الثالث، وذهبت عنهم الأمراض والعاهات التي عندهم. ثم جاء الاختباق، فأرسل الله إليهم الملك في الصور، فجاء كل واحد منهم في الصورة التي كان عليها، وجاء في صورة أنه فقير وابن سبيل، جاء إلى الأبرص وجاء إلى الأقرع وجاء إلى الأعمى، وكل من الأبرص والأقرع يقول هذا المال، هو يسأله شيئا من المال قليلا يتبلغ فيه في سفره، أي أنه ابن سبيل انقطعت به الحبال والأسباب. الأبرص والأقرع أنكر هذه النعمة، لم يقولا هذا المال من الله، وهذا الجمال في البدن وفي الشعر من الله، وإنما نسب المال والنعمة إلى أنفسهما، وأنكرا نعمة الله عليهما، ولم يريا نعمة الله، ولم يضيفا نعمة الله إلى الله. وهكذا لما سألهما شيئا المال أبيا أن يعطياه شيئا المال، وقال هذا مال ورثنا إيش عن آبائنا عن أجدادنا، وكذبا. فدعا عليهما أن يعيدهم الله على إيش على ما كان عليه، والظاهر أنهما رجعا على ما كان عليه، فهذا دعاء ملك وهو بأمر الله جل وعلا. وجاء الملك في صوت الرجل إلى الأعمى، والأعمى وفقه الله، قال كنت أعمى، هذا عرف النعمة صار مبصرا، لأن البصر نعمة، قال كنت أعمى أي أنه رأى هذه النعمة، نعمة البصر عليه عرفها لم ينكرها، فرد الله إلي بصري، إذن البصر نعمة عرفها وأضافها إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فخذ ما شئت ودع ما شئت، قام بحقها، أعطى الواجب عليه في هذه النعمة، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله، ما دام أنت تأخذ لله خذ ما شئت ودع ما شئت. وهذا أولا اعترف بالنعمة، نعمة البصر إنه كان أعمى، ثم أضاف النعمة ونسبها إلى الله، فرد الله إلي بصري، وقام بحق هذه النعمة وهي نعمة المال، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، أي أنه أتى بأركان الشكر الثلاثة. فماذا قال له الملك؟ أمسك مالك، فإنما ابتليتم، أنت والأقرع والأبرص ابتليتم، اختبار امتحان، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. رضي عنه لماذا؟ اعترف بالنعمة، رأى النعمة عرفها، ما هو غافل عنها، أضافها إلى الله. ثالثا أدى حقها، ما هو حق النعمة؟ نعمة المال أن تخرج الزكاة، إذا جاءك ابن سبيل انقطعت به الطرق وجب عليك إيش أن تعطيه ما يتبلغ به، فهو ابن سبيل، فرضي الله عنه لأنه قام بشكر النعمة، أتى بأركان الشكر الثلاثة، فرضي الله عنه وحفظ ماله وحفظ عليه ماله. والآخران لم يقوما بهذا الأمر، فسخط الله عليهما ودعا الملك عليهما، وهذا سبب ثلاثة أمور: أولا عدم الاعتراف بالنعمة، الأبرص ما عرف النعمة، نعمة الجمال في البدن في لون الجلد، وإنما يقول هذا إيش كلهم يعني عن آبائه وأجداده، وهكذا لم ينسبا هذه النعمة إلى الله جل وعلا، فيقولان هذا المال أخذناه إيش عن الآباء والأجداد ورثناه، وهكذا منع حق المال، منع حق المال. فابن السبيل طلب منهما شيئا يتبلغ به أي يستعين به في سفره وهو منقطع، فأبيا أن يعطياه شيئا من المال، فسخط الله عليهما ورضي عن الأعمى لأنه رأى النعمة نعمة البصر وأضافها إلى الله فهي من الله وحده، وأيضا قام بحق المال فقاله خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته الله، لو أخذت ما أخذت فلا أمنعك لأنك أخذته لله جل وعلا، أي في أمر تحتاجه، وهو يعني أظهر لهم أنه ابن سبيل. وهذا أمر ابتلى الله جل وعلا هؤلاء الثلاثة، فجاءهم ملك في صورة رجل، ووفق الله الأعمى، والآخران إيش لم يفوزا ولم ينجحا في هذا الاختبار، ولم ينجحا في هذا الابتلاء وهذا الاختبار الذي أردناه الله. والشاهد من هذا الحديث الطويل ما ذكر في الآية السابقة أو في الآيات في الآيتين السابقتين أن النعم أولا لا بد أن تشكر، وشكرها بثلاثة أركان: أن تعرف، بمعنى ما نغفل عنها، نعرف أن هذه نعمة، البيت نعمة، والأمن نعمة، والعافية نعمة، والولد نعمة، وهكذا أن نرى هذه النعم ثم نضيفها إلى الله جل وعلا، أي تنسب إلى الله، لا بحولنا ولا بقوتنا، لا لأننا أبناء فلان وفلان، لا لأننا اجتهدنا وتعبنا، بل الفضل لله جل وعلا وحده. وثالثا أن نقوم بحق هذه النعم، ومن حقها أن تستعمل في ماذا؟ أن تستعمل في طاعة الله ولا تستعمل في معصية الله. وكذا مثلا إذا كانت من المال يقوم الإنسان بحقها فيخرج الزكاة وأيضا يتصدق الصدقة المستحبة، فهذه حقوق متعلقة بالمال. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا